بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخيرة رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا أيها الإخوة في الحلقة الماضية ذكر ثلاثة آداب للدعاء عظيمة، وهي أن يقدم العبد بين يدي دعائه توبة من ذنوبه وخطاياه، وأن يكون دعاؤه لربه في حال تضرع وخشوع وخضوع، وأن يلح على الله في الدعاء ويكثر من سؤاله دون سآمة أو ملل. وفي هذه الحلقة نواصل أيها الإخوة المستمعون ذكر بعض آداب الدعاء التي ينبغي أن يعتني بها المسلم. فمن آداب الدعاء المهمة ألا يكون المسلم مقتصرا في دعائه لربه سبحانه وتعالى في حال الشدة فقط، بل الواجب أن يدعو ربه في سرائه وضرائه، وشدته ورخائه، وصحته وسقمه، وفي أحواله كلها. وملازمة المسلم للدعاء حال الرخاء ومواظبته عليه في حال السراء سبب عظيم لإجابة دعائه عند الشدائد والمصائب والكرب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده حسن. وقد ذم الله المشركين في مواطن كثيرة من كتابه العزيز بأنهم لا يلجؤون إلى الله ولا يخلصون الدين له إلا في حال شدتهم، أما في حال رخائهم ويسرهم وسرائهم فإنهم يشركون مع الله غيره، ويقبلون على أوثان لا تملك لهم شيئا ولا تنفعهم ولا تضرهم، فيستنجدون بها ويستغيثون بها وينزلون بها حاجاتهم وطلباتهم. يقول الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. ويقول تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ويقول تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. ويقول تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة واضحة على ذم من لا يعرف الله إلا في حال ضرائه وشدته، أما في حال رخائه فإنه يكون في صدود وإعراض ولهو وغفلة وعدم إقبال على الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الواجب على المسلم أن يقبل على الله في أحواله كلها، في اليسر والعسر، والشدة والرخاء، والغنى والفقر، والصحة والمرض. ومن تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله في الشدة، فكان له معينا وحافظا ومؤيدا وناصرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المشهور: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال ابن رجب رحمه الله في جزء له أفرده في شرح هذا الحديث: المعنى أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه وصحته فقد تعرف بذلك إلى الله، وكان بينه وبينه معرفة، فعرفه ربه في الشدة وعرف له عمله في الرخاء فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة. وهذا التعرف الخاص هو المشار إليه في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى أن قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم أورد رحمه الله عن الضحاك بن قيس أنه قال: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، إن يونس عليه السلام

فأمدهم بعونه وأحاطهم بحفظه وكلأهم برعايته وعنايته، وهو الموفق والمعين وحده لا شريك له. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.